حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. في دايرة العيشة بلا بيك انت يا لحبيبي، يموت في بعد حبيبي ولحديدي دوب اش نقول انا يا لي القلب وهشيش رشاها حبيبي. تبدا القصارة جيبوا الدف جيبوا الطارة، زيدوا زيد يا وعاو تزيد سيدني عشق سنارة. دابا عاد غتبدا القصارة جيبوا الدف جيبوا الطارة، يلي لعيب نديهم زيد يا موتو يا الهضارة. خليني حداك نترخو قصة نهواك صباح ومساء العشرة معاك حالة خاصة. أنا ما ننساك وانت ما تنسى، خليني حداك نترخو قصة نهواك صباح ومساء العشرة معاك حالة خاصة. دابا عاد غتبدا القصارة جيبوا الدف جيبوا الطارة، زيدوا زيد يا وعاو تزيد سيدني عشق سنارة. دابا عاد غتبدا القصارة جيبوا الدف جيبوا الطارة، جوهر مرجان من كل الوان. دابا عاد غتبدا القصارة جيبوا الدف جيبوا الطارة، زيدوا زيد يا وعاو تزيد سيدني عشق سنارة. دابا عاد غتبدا القصارة جيبوا الدف جيبوا الطارة، يلي لعيد نديهم زيد يا موتو يا الهضارة. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.